قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Say, indeed, those who invent falsehood about Allah will not succeed.